وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذه قراءة الوصل. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله ويقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي قراءتين في المصحف؟ لا في المصحف. اي مصحف اي مصحفكم انت عارف اين فيها ميم عند وين موجود هذا المصحف يا ابو يوسف. اما الطبعه الاخيره طبعه الملك فهد فيه ما فيها ميم ولا ما فيها شيء. ها ظاهر ان ما فيها شيء على إلا الله. ها في إلا الله قال اي نعم الوقف اولى فقط. ليش؟ لان الوقف او الوصل مبني على معنى التأويل. ان كان المراد بالتأويل التفسير يعني تفسير المعنى وإيضاح المعنى فالوصل أولى، وإن كان المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الشيء فالقطع أولى.